بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عنترة بن شداد: أشتكت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، فتركته جذر السباعي ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. قوله فتركته جذر السباعي، جذر السباعي ينشنه ايش؟ ما بين قلة رأسه، ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. قوله فتركته جذر السباعي، هذا الفاء هنا للتفية وهي نفية للعطف، لعطف جملة على جملة. هذه الفاء تفيد التفريق، أي ما ذكره بعد تركته بعد الفاء متفرع عما قبل الفاء. هذا المراد بالتفريع هنا. فتركته، تركته أي صيرته، هذا معناه هنا ترك، لأن ترك هنا نصب مفعولين، أحد هو أو هما في الأصل مبتدا وخبر على هذا، أي صيرته، فالمفعول الأول الها، وجزر المفعول الثاني. تركته جزر السباعي، جزر معناه هذا جمع جزرة، وجزرة الناقة أو الشاة تذبح أو تنحر، يترك ذبح، يقال هذه جزرة. تذهب إلى إيش؟ المجزرة، تشوف كذا، ترى أشياء كذا فتقول هذه جزرة وهذه جزرة وهذه جزر أو هذا جزر شيء، أي كثيرة. فتركته جزر السباع، وكان جزر مع أن هذا الذي قتل شخص واحد، أليس كذا؟ اعتبره جمعا كثير، لأن السباع ستأتي إليه، فقال فتركته جزر السباع. والسباع أضاف الجزر إلى السباع، والإضافة بمعنى اللعب. فتركته جزرا بالسباع، جزر السباع، والإضافة كما تعرف إما تكون على تقدير اللام أو في أو إيش من أو من، أي جذر السباع، أي جذر للسباع. والسباع ما هي السباع؟ السباع جمع، السباع جمع، مفرده سبع، سبع سبع وسبع وسبع، ها ثلاث، ويجمع هذه على سباع فقط، وليس هناك سبور، ها سباع. وما هو السبع في لغة العرب؟ السبع هو الحيوان المفترس، كل حيوان مفترس، تعرف الافتراس؟ يقال له سبع. المفترس من الحيوان سبع، ولذلك تطلق العرب السبع على بعض الطيور المفترسة الكبيرة كالباز والصقر لأجل الافتراس، لأن قوية تأخذ صغار الطيور وصغار ما أشبه ذلك. إذن فالسبع المفترس من الحيوان. فتركته جذر السباع ينشنه، ينشنه معنى ينشنه يتناولنه بالأكل، يتناولنه بالأكل، تقول ناشه ينوشه تناوله، أي أخذه، فقد يأخذه مجرد أخذ، وقد يأخذه للأكل، وقد يأخذه لما أشبه ذلك. إذن فالنوش التناول، وكذلك التناوش بمعنى النوش، تقول تناوشته أي تناولته، تنشته تماما. ومنه قوله تعالى: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، أي كيف يتناولون التوبة من مكان بعيد؟ فالاستفهام هنا لأن بالنفي، أي لا يكون ذلك. إذن فهذا معنى قول ينشنه، قال ينشنه إيش؟ بين قلة رأسه، ينشنه بالأقل ما بين قلة رأسه والمعصم، ما بين قلة رأسه. قوله ما بين قلة ينشنه، الهاء مفعول به في محل نصب وهو ضمير بال، وقوله ما بين قلة رأسه والمعصم ما هنا موصولة، موصولة وهو مع صلته الاسم الموصول وما بعده ما اتصل به، أي اسم الموصول فقط هذا وحده إعرابه أنه في محل نصب بدل كل من كل من الهاء قبله، لأن الهاء ينشنه ضمير بارز، والضمير البارز في علم النحو يجوز أن تبدل منه اسما ظاهرا إذا كان الاسم الظاهر يتناول الجميع لما تقدم من المبدل منه وهو الهاء هنا. ما بين قلة رأسه أي الذي بين أعلى رأسه إلى المعصم، والمعصم في لغة العرب موضع السوار من الساعد أو اليأس، هذا المعصم. فهذه السباع يأكلنه بدءا إيش من رأسه ويقول إلى المعصم وبقية الجسم هكذا. إذن فالبدل هنا دل على الإحاطة، فأمكن أن يبدل من الضمير البارز قبله. ها بدل كل على أنه يشمل، لا ليس بجزء. هنا المعنى هو هل هو يريد أنه أكل بعض الرجل، هل أنهن أو أنها أكلنا بعض هذا الرجل ولا أكلنا كله؟ قل هو ظاهر مظهر المعصم، المعصم هو يقسم الكل، هذا تعبير جاء هكذا من ما بين قلة رأسه والمعصم، كيف يترك الباقي ما يأكل؟ يأكل والله هو أكل المعنى فقط. فعلى هذا يستقيم أن يكون ما هنا بدلا لما قبله، لأن هذا هذا البدل دل على الإحاطة فيجوز. نعم في رواية جميع نشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم يقضمن قضم يقضم، القضم هو الأخذ بالأسنان والعض عليه شيئا فشيئا أكلا، لكن نكتفي بهذه الرواية. نعم ثلاثيه قضم أو قضم قضم إذا تقول قضم يقضم هذا اللي أحفظ، لكن قضم يقضم لا أحفظه، إن وجد فيكون المصدر كذلك قضما، فكلاهما المصدر قضم لأن الفعل على الوجهين على الطرفين أو على اللغتين متعدد. نعم قال ومسكت سابغة هتست فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي، هذا بيت آخر يقول وإيش ومسكت سابغة هتست فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي ومسكت سابغة، الواو هنا واو رفع، مسك سابغة، مسك أضاف إلى سابغة، ومسك يصلح أن يكون هذا اللفظ مصدرا نونيا إلى الثلاثة، لأن الفيل فك يسك، فكه يسكه أي سده وجعله يتماسك الشيء، فوزن على وزن يفعل. إذن فتنفيه إذا قلت مسك فيصل أن يكون مسك بالميم المفتوحة يصلح أن يكون مسك مصدرا نونيا، ويصلح أن يكون مسك اسم مكان أي محل السك وهو النسج للدرع. مسك سابغة ومسك سابغة أي مسك رب مسك الدرع سابغة، فحذف المنعوت هو درع وسابغة نعته، ومعنى السابغة أي الواسعة الواسعة الكاملة، هذا معنى سابغة. ومسك سابغة هذه الدرع السابغة مع مسكها يكونان على جسم مقاتل أو على جسم رجل، وهو يريد أن يقطع هذا الدرع الذي على الرجل ذا يقطع عنه ويقتل، فيكون مسك ومسك الدرع سابغة. قال هتكت فروجها، هتكت أي قطعت فروجها جمع فرج وهو الفتح جمع فتوق، الفتح جمل فتوق أي ما حصل النسج والسك به للدرع. عندهم هذا معروف عندهم هو يفك ويكسر هذا المسك للدرع أنا هذا الرجل، وهو لا يكسر الدرع فقط يريد ما في الدرع، هذا الرجل ذا يتجاوز الدرع إلى ما في إيش الرجل إلى نفس الرجل، وهذا المراد بقول مسك درع سابغة ومسك سابغة هتكت فروجها أي سدودها يشيد أو فتوقها بإيش بالسيف، هشوف الهتك بالسيف بالسيف. إذن فالباء متعلق بحتك، هتكت فروجها بالسيف بالسيف إيش عن حامل حقيقة، عن حامل حقيقة عن أيضا متعلق بحتك. أفتك هذا الدرع عن حامل حقيقة، وصل إلى الرجل الذي يقتله، تجاوز الدرع إلى الرجل. قال عن حامل حقيقة، حامل حقيقة الحقيقة ما يجب أن يحمى ويحافظ عليه ويمنع من أن يصاب بأي بكر، هذا يقول الحقيقة. وحاميها الذي يحافظ عليها ويدافع عنها، هذا ما نقول حامل حقيقة، عن حامل حقيقة هذا حامل حقيقة رجل شجاع آخر يصف عنتر بهذا الوصف، هو يصدق في وصفه ثم ينقض على هذا الشجاع يقتله، يقول هو شجاع لكني أشجع منه، فهذا قصده. فقال عن حامل حقيقتي، حامل حقيقة معلن أي معروف أعلم نفسه. عادة عند محاكمة تجد الناس في هذه الحروب القتال لكل مكانته، فهذا الرجل معلم أعلم نفسه بأنه كذا وكذا، ويعرف هذا بثيابه وبكلامه وما أشبه ذلك، فمعنى معلم أي معروف. نعم في رواية ومشك سابغة، هذه رواية الأصمعي لعله، لكن هذا كشف. نعم جزاكم الله خير.